القرى للشيء تشير إليها كثيرا في تقريرها. ما أفضل المسؤولين في جامعة القرى على التخصص وعلى الوفاء أحجموا عن تقريب عن إخراج هذا الوجود رغم أنه مفروض يقولون أن الشيخ ناصر يحيل إليه وما ندري هل إن شاء الله تخص قريبا لا أنتم انقلوا إلى المسؤولين هناك إن شاءوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا. أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب، ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود أسند، فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب. حديث قوية شيخ، والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المخلصي رحمه الله فيه تساهل، فيه تساهل إناث، لأنه يشبه منهج الحاكم، وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنضف من كتاب الحاكم، لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم من ابن أبي حاتم في الجرى والتعديل ساكتا عنهم، فهو مع ذلك يخرج عن أبدال هؤلاء، ففيه شيء من التساهل. الآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.